أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. ولن أسعد الله أيامنا وأعاده الله علينا جميعا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى في العام القادم أن نقصر في وين؟ في الصفا وفي منى، في مروة، في الصفا والمروة وفي منى. وصل الحديث إلى معالجة الأخبار الزمانية، وهي الأخبار وصل الحديث إلى معالجة أخبار المساحة، وهي الأخبار التي قاست المسافة بالفراسخ والبرد وما شاكل ذلك. وأثبتنا سابقا أن الصحيح بعد العلاج أن نأخذ التحديد بثمانية فراسخ، وبعد أن انتهينا من ذلك وصل الكلام إلى التحديد بالزمان، وكان المختار عند المحققين هو مسيرة يوم، وفي بعض النصوص مسيرة بياض يوم. وبعد أن أبطلنا العمل بسائر النصوص الأخرى وصل الكلام إلى أنه يوجد مؤيد قوي على كون الاعتماد على هذا الصنف من الأخبار، وهو بياض اليوم. وهذا المؤيد عبارة عن أنه في كثير من النصوص خير المكلف بين بياض يوم وثمانية فراسخ، ووجه التأييد أنه ثبت لدينا في أخبار المساحة أن التقدير الصحيح هو ثمانية فراسخ، فبقرينة التخيير بينها وبين أخبار بياض اليوم يظهر حينئذ أن التحديد الزماني المساوي لثمانية فراسخ هو بياض اليوم وهو المطلوب، بل أكثر من ذلك، فإنه يوجد في خبر الفضل بن شاذان الوارد في العلل ما يدل على التساوي بين مسير يوم وثمانية فراسخ، لا مجرد التخيير، بل أن ثمانية فراسخ تساوي كم؟ مسير يوم. قال إنما وجب التقصير، هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام رواها الفضل بن شاذان، إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل ولا أكثر، لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة، والقوافل والأثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم. فالإمام عليه السلام في هذا الخبر جعل اعتبار التقصير بثمانية فراسخ لأجل مساواة هذه الثمانية لمسيرة يوم. إذن واضح كيفية الاستدلال؟ نحن سابقا في الطائفة الأولى أخبار المساحة أثبتنا أن الصحيح هو ثمانية فراسخ، ففي هذه الرواية جاء بهذا الصحيح وهو ثمانية فراسخ وقال إنما يجب فيه التقصير لأجل أنه يساوي مسيرة يوم. إذن العبرة الأساس بمسيرة يوم. وإنما الكلام في سند هذا الخبر، فهل يمكن الاعتماد عليه وتقوية جهة صدوره أم لا؟ صاحب المدارك المتشدد في الأخبار وصف هذا الخبر بأنه من الأخبار المعتبرة، لكنه في أول الصلاة لم يعتبره، والشيخ الأنصاري في بحث صلاة المسافر وصفه بالحسن، ولكن ذهب جمع آخر ومنهم السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى اعتبار هذه الرواية من الروايات الضعيفة. هذا الخبر رواه الشيخ الصدوق عن عبد الواحد بن عبدوس عليكم السلام عن محمد بن علي بن قطيبة عن الفضل بن شابان النيسابوري عن الإمام الرضا عليه السلام. ما جاء في طرفي السند وهو الصدوق والفضل بن شاذان لا كلام فيهما، وإنما الكلام في من توسط ابن عبدوس وابن قطيبة، فلا بد من تحقيق حال هاتين الشخصيتين يتضح لنا حال هذا السند، يتضح لنا حال هذا السند. ونبدأ في تحقيق حال محمد أو عفوا علي بن محمد بن قطيبة. علي بن محمد بن قطيبة اشتبه صحيح هناك، علي بن محمد بن قطيبة. ذهب الشيخ الأمين القاضي رحمة الله عليه في كتابه المعروف بتمييز المشتركات إلى وثاقة ابن قطيبة، وغاية ما قيل أو يمكن أن يقال في توثيقه وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن النجاشي رحمة الله عليه نقل في رجاله أن الكشي كان يعتمد عليه، فبناء على هذا النقل يستفاد وثاقة الرجل، إذ يبعد أن يعتمد رجالي في توثيق الرجال على رجل ليس بثقة، أن الكشي رجالي صحيح، وكتاب الكشي ما هو وظيفته؟ تقييم الرجال، توثيق الرجال، تضعيفهم. فهل يعقل أن يعتمد على شخص هو في حد ذاته غير ثقة؟ واضح هذا الكلام. هذا الوجه ناقشه السيد الخوئي رحمة الله عليه بما حاصله أننا إذا رجعنا إلى ما وصل إلينا من كتاب الكشف لوجدنا أن الكشف يروي عن ابن قتيبة ومجرد الرواية عن شخص لا تكشف عن اعتماده عليه. والحاصل أن بين الاعتماد والرواية يوجد عموم وخصوص من وجه، فقد يروي عن شخص ولا يعتمد عليه، وشاهده أن الصدوق كذب شخصا وروى عنه في الفقيه صلاة الغدير على الرغم من أنه كذبه، مع أنه صلاة الغدير نقلها عنه. رواية عن شخص، قد يروي عن شخص ولا يعتمد عليه، وقد يعتمد على شخص ولا يروي عنه. كما لو كان الاعتماد في الحسيات من دون أن يروي عنه، وقد يروي ويعتمد. فإذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه، فكيف نستكشف من الرواية الاعتماد؟ واضح هذا الكلام؟ فمن غاية ما ثبت عندنا أن الكشي روى عن القتيبي، أما أنه اعتمد عليه لم يثبت. إذن الدليل الأول باطل. هذا الكلام من السيد الخوئي رحمة الله عليه في حد ذاته صحيح، ولكن لا تصل النوبة إليه. لأن حتى لو ثبت لنا اعتماد الكشي على ابن قتيبة فإن الاعتماد لا يدل على الوثاق، خصوصا عند القدماء. قد يعتمدون على رواية ضعيف في حد ذاته لكون أمارات الصدق في الخبر لائحة لقرائن داخلية أو خارجية. والشاهد المتقدم يصلح شاهدا لنا، فإن الصدوق في ديباجة الفقيه أعلن أنه سوف يذكر في كتابه ما يفتي به بينه وبين ربه، وحديث صلاة الغدير جاء في كتابه، فهو يفتي به بينه وبين ربه، مع أن راويه ماذا؟ ضعيفا. فإذا هو اعتمد على رواية راوٍ، لكن الاعتماد لا يكشف عن الوثاق، لإمكان الاعتماد اتكاء على قرائن تفيد الوثوق. واضح الإشكال على السيد الخوي؟ ماذا أصبح؟ يعني السيد الخوي عم يناقش النجاشي أنه من قال لك اعتمد؟ هو روى، والرواية أعم من الاعتماد. نقول يا أخي اعتمد حتى لو اعتمد، لكن الاعتماد لا يكشف عن الوثاق. واضح هذا؟ فإذا في الواقع هذا إشكال هم على السيد الخوي وهم على الوجه. فاتضح لنا بطلان الوجه الأول. الوجه الثاني، نعم أي تفضل. المضاف إلى الكلام الماضي وجدنا أن النجاشي إنما ينفر خبر لأنه يروي وأنه يعتمد، ينقل أنه في ظاهره أنه يعتمد عليه، فهذه ليس قضية أنه يروي لأنه يروي فهو يعتمد عليه، فهو ينقل هناك قرائن قدام عن الظاهر أنه كان ينقل اسم الظاهر. المطلب ما واضح. هناك بعض علماء قالوا ابن قتيبة ثقة، ما هو دليلكم؟ قالوا أن النجاشي في كتابه صرح أن الكشي اعتمد عليه، هذه الصغرى، والاعتماد أمار على الوثاق. سيد الخوي جاء ناقش في الصغرى، قال أن النجاشي لم يعتمد، النجاشي روى، الكشي عفوا، الكشي لم يعتمد، الكشي روى، والرواية لا تساوي الاعتماد. هذا إشكال السيد الخوي. ونقول للسيد الخوي لا، نحن أيضا نناقش في الكبرى، حتى لو سلمنا أن الرواية تساوي الاعتماد، استفدنا مع ذلك لا ينفعنا هذا الشيء، لأن الاعتماد على شخص قد يكون لأمارات وعلامات أخرى غير الوثاق. الوجه الثاني أن العلامة رحمة الله عليه وثق ابن قتيبة، ويستفاد توثيق العلامة له من أمور ثلاثة. تفت لا زلنا في الوجه الثاني. الوجه الثاني إذا ما الدليل على أن الخطيبي ثقة أن العلامة؟ ومن أين جئت أن العلامة وثقه؟ يقول من واحد من أموره ثلاثة. الأمر الأول أن العلامة في المختلف أورد رواية في كفارة الإفطار على المحرم، ناقش في سندها من جهة ابن عبدوس، ابن عبدوس، وسكت عن ابن قتيبة، فلو كان في ابن قتيبة إشكال سندي لما اقتصر في تلك الرواية على ابن عبدوس. واضح كيف استفدنا؟ إذن رواية واقع في سند ابن عبدوس وابن قتيبة، جاء العلامة قال هذه رواية ساقطة لأجل ابن عبدوس، ما يكشف على أنه ابن قتيبة مرضي عند العلامة. الثاني، الأمر الثاني، أن نعم ثاني قلنا مولانا الكريم الوجه الثاني أن العلامة وثقه، صحيح؟ وما الدليل على أن العلامة وثقه؟ من ثلاثة أمور نستفيد ذلك. هذا الأمر الثاني، هذا الآن الأمر الأول انتهينا. الأمر الثاني، الأمر الثاني عزيزي أحسن، الأمر الثاني في وجهه أن العلامة ترجمه في القسم الأول من الخلاصة. من يشرح لنا شنو يعني ترجمه في القسم الأول من الخلاصة، حيث إن الخلاصة منقسمة إلى قسمين، اختص العلامة أو خصص العلامة القسم الأول بالثقات، وخصص القسم الثاني بالضعفاء. فبما أنه ترجمه إذن في القسم الأول، ماذا تكون النتيجة؟ أن هذا عند العلامة، هذا وجه الأمر الثاني. الأمر الثالث أن العلامة في ترجمته ليونس بن عبد الرحمن نقل رواية عن الكشي في حقه وصفها بأنها حديث صحيح، والحال أن ابن قتيبة واقع في سند الحديث. سنرجم الإخوان ليسجلوا لا يضروا تسجيلهم والخط شغال. يكون أنا لا ما هي علاقة، ما يكون طبيب يدار الناس وهو عالم. واضح كيف صار هذا الوجه؟ العلامة في ترجمة في ترجمة يونس بن عبد الرحمن ذاك جاء برواية عن الكشف قال عنها بأنها صحيحة السند. إذا رجعنا إلى سند هذه الرواية فيها من؟ علي بن محمد بن قتيبة. واضح هذا الكلام؟ فإذا وصفها بأنها صحيحة السند فتكون فيكون هذا الرجل هذا الواجب بأموره الثلاثة قابل لأن يناقش فيه وعلى أحد الإخوة القريبين ثم موجهة إلى الشيخ نعم خلاص من الآن فصاعدا إن شاء الله الموبايلات خارج الغرفة إن شاء الله أي يعني حتى لا يحصل نسيان أنه نعم شو آخر شيء كان؟ أولا أنه لو أخذنا بالأمور الثلاثة فلا يخرج ذلك عن كون العلامة قد وثق ابن قتيبة والعلامة من المتأخرين وتقييمات المتأخرين عندنا غير مرضية لعدم جريان أصالة الحس فيها بعد احتمال حدسيتها وتحقيق ذلك موجود بشكل مفصل في السوانح العاملية الحلقة الأولى فليراجع. خلاصة المطلب شوف نحن في مبنانا في حجية خبر الثقة في حجية تقييمات الرجال من باب حجية خبر الثقة وخبر الثقة حتى يكون حجة لابد أن يكون في الحسيات لا في الحدسيات والأمور الاجتهادية وعندنا نعم أين وعندنا ما قلت عندنا وفتحت النون نعم وأصالة الحس وإن كانت تجري عند الشك في الحسية لكن باعتبار أنه عند العلامة قد أكثر من البناء على الحسيات فلا تجري في حقه أصالة الحس وأثبتنا ذلك في محله فليراجع ثمتا فبل لا يخرج هذه الأمور الثلاثة عن كون هذا توفيق للعلامة يعني حتى لو كان توفيق صريح ما بنستنتج من هذه الأمور الثلاثة حتى لو قال القتيبي ثقة لا نأخذ به نعم تقييم العلامة وإن لم نأخذ به لكن مع ذلك يشكل قيمة احتمالية قد يحصل بضميمتها إلى غيرها الوثوق بالتقييم. التفت هذه ملفت النظر، الوثوق بالتقييم لفتت النظر لها. مرة واحد يأتي ويقول فلان شكاك، تجي أنت كرجالي تقول هذه الكلمة تدل على الوثاق، بيجي واحد بناقشك بيقول لك لا هذه الكلمة تدل على ضعف، لا دلالة لها على الوثاق، هذا نوع من المناقشة. مرة واحد بيقول لك لا يحتمل أن تدل على الوثاق، مش متأكد. في كليهما تسقط الأمارة، لكن في الأول تسقط وتكون قيمتها الاحتمالية تساوي صفرا، بينما في الثاني تسقط ويكون لها قيمة احتمالية، قد يمكن أن نضمها إلى قيم أخرى احتمالية لكي يحصل الوثوق. تقييم العلامة نحن لماذا أسقطناه؟ احتمال الحدسية فيه، لكن يحتمل أن لا يكون عن حدس، فإذا له قيمة احتمالية، ولأنه سقط بالكلية وأصبحت قيمته الاحتمالية تساوي صفرا. واضح هذه النقطة في غاية الأهمية في تجميع القرائن الاحتمالية في علم الرجال. ثانيا، بالنسبة للأمر الثالث، فإن العلامة وإن وصف السند أو وصف السند بالصحيح، لكن لا يخفى إما أن يكون مقصود من الصحة الصحة عند القدماء وقبل شيوع اصطلاح تقسيم الخبر إلى أربعة أقسام، صحيح وموثق وحسن وضعيف، وإما أن يكون المقصود الصحة عند المتأخرين، أي بعد شياع التقسيم الرباعي للخبر. فإن كان الأول فالصحة عند القدماء تعني الاعتماد على رواته، وهذا أعم على رواته، وهذا أعم من وثاقتهم بإمكان الاعتماد على القرائن الموجبة للوثوق بالصدق. وإن كان المراد بالصحة الصحة عند المتأخرين التي تكشف عن وثاقة الراوي، فغاية ما نستفيد أن الرجل كان ثقة عند من؟ عند العلامة. فنرجع إلى تقييمات من؟ المتأخرين، وقد عرفت حالها. واضح هذه المناقشة في الأمر في الوجه الثالث. الوجه الثالث لتوفيق ابن قتيبة حاصله أن الشيخ في الرجال ذكر أنه تلميذ الفضل بن شاذان، وقال عنه بأنه فاضل، فوصفه بكونه من أهل الفضل أمار على ماذا؟ وثاقته. هذا هو الدليل كم؟ الثالث. السيد الخوئي رحمة الله عليه، اليوم نكتفي بهذا المقدار بعد جاي مرهق. الحمد لله رب العالمين. استراحة عشر دقائق ونبدأ.